الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه على تيسيره وعلى توفيقه، ونسأله جل وعلا الإعانة. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. كنا قد وقفنا أمس عند باب النواصب، وتكلمنا على إذن، وذكرنا بأنها حرف جواب وجزاء، وأن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا، وأن لعملها أي النصب، نصب الفعل المضارع، أن لهذا العمل شروط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن يكون الفعل المضارع بعدها دالا على الاستقبال، وهذا مما تشترك فيه النواصب الأصيلة، أنها تخلص الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال، وقد مر ذلك. ونضرب لذلك مثالا، إذا قال لك أحدهم سأزورك غدا، فهذا أمر لم يقع وليس بواقع، لم يقع أي أنه ليس في الزمان الماضي، وليس بواقع أي أنه ليس في الحال، بل إنه أمر سيحدث في المستقبل، ما نستقبله من الزمان. فإذا قال لك هذا الرجل سأزورك غدا، يكون جوابك إذن أكرمك، فلا تقل إذن أكرمك. إذا قلت أكرمك لحنت، لأنك جعلت الفعل المضارع بعد إذن مرفوعا، وحقه أن ينصب، لأنه يدل هنا على الاستقبال، سأزورك غدا، الجواب إذن أكرمك. أما إذا قال لك على سبيل المثال أنا أوقرك، أو أنا أحترمك، أو أنا أجلك، فهذا ليس أمرا واقعا في الماضي ولا سيقع في المستقبل، وإنما هو أمر في الحال. وهنا يختلف الحكم، لأجل أن الشرط قد تخلف، شرط نصب الفعل المضارع بعد إذن، وهو أن يكون هذا الفعل المضارع دالا على الاستقبال، قد تخلف في هذا المثال، ولذلك الجواب سيكون بالرفع، تقول إذن أظنك صادقا، أو أحسبك صادقا، جئت بالفعل المضارع مرفوعا على أصله. لماذا؟ لأن الشرط قد تخلف، لأنه هنا يدل على الحال ولا يدل على الاستقبال. فهمنا هذا؟ إذن ننتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن تكون إذن هذه الناصبة في صدر جملة الجواب، وهي جملة الجزاء أيضا، أن تكون في صدرها، بمعنى أن يفتتح بها الكلام. فمثال ذلك، إذا مثلا قال لك أحدهم قال سأطيع ربي وأتقيه قدر طاقتي، فأنت تجيبه إذن تتوفق، إذن تتوفق، ولم تقل له إذن تتوفق في حياتك وأمورك، أو من قال لك سأذاكر وأنتبه إلى دروسي وأتفرغ للعلم، فتقول له مجيبا أنت هنا ستأتي بجملة الجواب إذن تتفوق على أقرانك، تتفوق، لأن الشرط حاصل، وهنا الشرطان حاصلان. الشرط الأول الذي مضى ذكره أن الفعل المضارع دل على الاستقبال، هذا واحد. والشرط الثاني أن إذا قد وقعت في صدر جملة الجواب. ما هي جملة الجواب؟ قولك إذا تتفوق على أقرانك، فأنت أتيت بإذا في صدر جملة الجواب. صدر جملة الجواب يعني في أول الجملة، لم يسبقها شيء. فإذا تقدم على إذا شيء، مثال ذلك إذا جاءك أحد المدرسين في معهد علمي وقال لك إن الطلاب منتظمون في دراستهم، مطيعون لمشايخهم، مجتهدون، مجدون، فهنا أنت تعلق قائلا الدراسة إذن تسير على ما يرام. الدراسة إذن، هذه جملة الجواب، ونلاحظ أنها لم تصدر بإذن، لم تقع إذن في صدر هذه الجملة التي هي جملة الجواب، وإنما تصدرها غيرها، وهو قولك الدراسة. في هذه الحالة لا تعمل إذن في الفعل المضارع عملها، أي أنها لا تنصبه، وإنما يظل على رفعه، فيكون الجواب الدراسة إذن تسير، لم تقل تسير، الدراسة إذن تسير على ما يرام. لو قلت الدراسة إذن تسير على ما يرام لحنت وأخطأت. لماذا؟ لأنك أعملت إذن في الفعل المضارع فنصبته بها، والشرط متخلف، تخلف شرط عملها، وهو أن تتقدم وأن تتصدر جملة الجواب. ويحسن بنا هنا في هذا الموطن أن نذكر الاستثناء الذي ذكره أهل العلم في هذا الشرط، فهذا الشرط يستثنى منه أن يتقدم على إذن أحد حرفي العطف، فإذا تقدمها أحد حرفي العطف جاز لها أن تعمل في الفعل المضارع. وحرفا العطف المرادان هنا هما الواو والفاء، الواو والفاء، ولهذا قراءتان لأبي، إحداهما لأبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والثانية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، حيث جاء في قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، الفعل هنا جاء المضارع جاء مرفوعا، وذلك واضح، أي أن العلة في رفعه واضحة، مع أن كلمة إذن وجدت، قالوا لأن الحرف حرف العطف قد تقدم عليها الواو، وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لكن جاء في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود وإذن لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. وهنا نلاحظ أن الفعل المضارع لم يرفع طبعا رفعه هنا بثبوت النون، يكون بثبوت النون، وهذا قد مضى معنا في بدايات الآج الرومية، هناك إعراب بالحركات وهناك إعراب بالحروف، فلا تنسى ذلك، لا تنسى ذلك. ومما يعرب بالحروف كما ذكرنا الفعل المضارع، فإذا كان الأفعال الخمسة يفعلون تفعلون تفعلين وهكذا، فهذا أحد الأفعال الخمسة التي يكون رفعها بثبات النون، ففي هذه القراءة لم يتم رفعه، والشرط قد كان متخلفا، يعني شرط النصب لم يكن موجودا، وذلك أن إذا قد تقدم عليها الواو، ولكن هذا كان أحد الاستثناءين، أن يتقدم على إذا حرف عطف، أحد حرفي العطف الواو أو الفاء، فلو تقدم عليها غيرهما لما كان ذلك مسوغا لنصب الفعل المضارع، وقد نصب هنا مع تقدم شيء عليها، ولكن ليس أي شيء، وإنما هو حرف العطف الواو، وإذا لا يلبس خلافك إلا قليلا. وكذلك الفاء في قوله تعالى فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، الآية في قراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هكذا منصوبا لا يؤتوا، والمعلوم والمشهور فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يؤتون، أما في هذه القراءة فإذا، لأن الفاء سبقت إذا، ولذلك جاء الفعل المضارع منصوبا، وكانت علامة نصبه هنا أن تحذف هذه النون، فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا. ولكن قال أهل العلم أن النصب هنا ليس بلازم، فيمكنك أن تنصب الفعل المضارع إذا ما تقدم عليه أحد حرفي العطف الواو أو الفاء، ويمكنك كذلك أن تجعله مرفوعا على الأصل، ولا إشكال في ذلك، وهذا هو ما نص عليه ابن مالك رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله في شرح الكافية في الجزء الثاني، قال إلغاء إذن أجود، وهو لغة القرآن التي قرأ بها السبعة، هكذا قال رحمه الله. إذن في القراءات السبعية كما ذكرت لكم، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وكذلك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وكذلك عند قول الله عز وجل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، مع أن الواو سبقت إذا، لكن القراءات السبعية تقول برفع الفعل المضارع، فإلغاؤها إذا معنى إلغائها أي إلغاء عملها، فلا يلغى شيء من القرآن. إذا نفهم لغة أهل العلم، إذا قال إلغاء إذا أو إلغاء هذه الأداة، إلغاء حتى أو إلغاء من أو كذا، فالمقصود إلغاء العمل وليس إلغاء الحرف، فهمنا ذلك. بقي معنا الشرط الثالث لعمل إذا في الفعل المضارع بأن تنصبه، أن تكون متصلة به، أن تكون إذا متصلة بالفعل المضارع الواقع بعدها. معنى متصلة ليس هو الاتصال الحرفي، بمعنى أن تتصل النون مباشرة بالفعل المضارع بأول حرف من حروف الفعل المضارع كتابة، لا، المقصود أن لا يفصل بينها وبين معمولها منصوبها الفعل المضارع بفاصل، وذلك كما تقدم معنا من قال لك سأزورك غدا، فأنت تقوله إذا أكرمك، لا فاصل هنا بين إذا وبين منصوبها الفعل المضارع أكرمك، إذا هنا تعمل عملها بلا إشكال. طيب إذا فصل فاصل أو وجد فاصل بينها وبين الفعل المضارع، كمن قال لك المؤمنون يجاهدون في سبيل الله، فتجيبه بقولك إذن هم ينتصرون، نلاحظ أن إذن قد فصل بينها وبين منصوبها الفعل المضارع ينجحون بفاصل وهو الضمير هم، ولذلك لم ينصب ولم تعمل إذن هنا وألغيت، أي ألغي عملها. إذن هم ينجحون، ما قال إذن هم ينجحوا. وهنا أيضا يوجد استثناء ذكره النحويون، وذلك أن الفاصل إذا كان قسما أو كان لا النافية ففي هذه الحالة لا إشكال، وتعمل إذن في الفعل المضارع فتنصبه. وأشهر ما قيل في ذلك بالنسبة للقسم الفاصل بين إذن وبين الفعل المضارع معمولها منصوبها قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. فمن قرأه إذن والله نرميهم فهذا خطأ شائع، فنسمع ذلك كثيرا. الطلاب طلاب العلم يجد هذا البيت فيذكره، ونرى ذلك عند الخطباء والذين يرون السيرة: إذن والله نرميهم بحرب. لا، إذن والله نرميهم، نرميهم. ونرى أن الفعل المضارع هنا جاء منصوبا على الرغم من وجود فاصل بينه وبين أداة نصبه إذن وهو القسم، قوله والله، وهذا استثناء. لا تقول إذن والله نرميهم، وإنما تقول إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. وكذلك إذا فصل بين إذن وبين منصوبها الفعل المضارع بلا النافية فلا إشكال، كقولك إذن لا أخاف في الله لومة لائم. إذن لا أخاف، ما قال لا أخاف، لا هنا نافية، إذن لا أخاف في الله لومة لائم، فلا إشكال هنا في عملها على الرغم من وجود الفاصل. إذن لا بد من استيفاء الشروط السابقة، وكنا قد ذكرنا شاهدا من قول عبد الله بن عنمة الضبي، وهو قوله: أردد حمارك لا يرتع بضيعتنا إذن يرد. وقيد العير مكروب، والعير هنا هو الحمار، العير هو الحمار. وإذا سأل سائل لماذا لا يلغى عملها، أي عمل إذن في حال القسم، أورد صاحب الكفارية في الحاشية عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله المكودي قال: وعلة عدم الاعتداد به، أي بالقسم في الفصل، أي في الفصل بين إذن والفعل المضارع منصوبها، لأنه كثير ما يفصل بين الشيئين، متلازمين، أي القسم، لأنه كثير هذا القسم ما يفصل بين الشيئين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه. وما أحسن فعل وعمل من جمع تلك الشروط مسهلا على الطالب، فقال: أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلا، وإن يجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. ونتوقف هنا ولا نزيد أداة أخرى حتى لا نشوش على الطالب فيركز في هذا الدرس على إذن وعلى شروط عملها في الفعل المضارع، وهي سهلة لو أنه أعاد التسجيل ورجع إلى هذه المصادر كالمصباح للمطرز وشرح قطر الندى وكذلك مجيب الندى للفاكه وغيرها من الكتب، لو أنه نظر وأكثر من الشواهد كان ذلك جيدا وفهم هذا الفصل ووعيه أحسن الوعي. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.